اللهم ارزقنا وإياكم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فصل رب العزة فقال فواكه وهم مكرمون. فواكه، لم يقل فاكهة واحدة، وإنما قال فواكه، أي أصناف متعددة من الفواكه. وفاكهة الجنة لا تشبه فاكهة الدنيا إلا في الاسم، فالدنيا فيها تفاح ورمان وخوخ إلى آخره، والجنة فيها طلح يعني موز يعني وتفاح ورمان وكل حاجة، لكن الاسم فقط. فاكهة الجنة لم ترها عين ولم تسمع بها أذن ولا خطر على قلب بشر. يعني مثلا رأت عينه الرطب، نعم رأت عينه رطب الدنيا، البلح لطمي عارفه، تمام. اسمع كده، اسمع إلى وصف الرطبة في الجنة. رطبة الجنة كالدلو، عارفين الجردل؟ رطبة الجنة البلحة قد الجردل، لا فيها عجم يعني ما فيهاش نواي، ألين من الزبد. يا سلام، ايه الجمال ده؟ طيب لو انت تصورت كده ان بلحية واحدة قد الدال وقد الجردة، تتصور توكل كم واحد يعني؟ 10 كده يتلموا حولها ويأكلوا ويشبعوا هي لسه. يعني معنى ذلك الواحد هياكل حته من البلحه تولعت هيودي فين، وحته من التفاح لا، ده انت هتاكل البلحه كلها وانت هتاكل 10 بلحات كمان. الله، ليه؟ لان انت في الجنه مش هتبقى طولك كده، انت طولك متر ونص 2 متر. انت في الجنه يا ابو علي صل على الرسول، انت في الجنه هتنشا خلقا اخر، طولك هيبقى كام؟ نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراع، والذراع 60 سنتي، يبقى 300، يبقى 36 متر، يعني طولك 12 دور. طولك في الجنة كام؟ 12 دور. تأكل وتشرب وتخير. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم لا تحرمنا من فضلك. يعني انت في الجنة يبقى 12 دور، كل بقى كل فواكه وهيص وكل لحم مشوي وكل وكل وكل. طيب ما هو انت اذا اكلت وشبعت عاوز تروح اكرمكم الله الحمام، والجنة فيهاش حمامات، تروح فين يعني؟ تطلع بره في الشارع؟ لا، وانما هناك طريقتان تخرج بهما هذا الاخراج. اول طريقة أن يخرج الطعام جشاء، يعني تتجرع، يعني يخرج الطعام جشاء برائحة المسك. وثاني طريقة أن يخرج رشحا يعني عرقا برائحة المسك. يعني تأكل بلح بلح، لما تشبع خلاص شبعت مش قادر، هوب تتجرع برائحة المسك جحت تاني. تأكل لحم طير مشوي، لحم طير لحد ما تشبع هوب تتجرع برائحة المسك وتأكل تاني، وهكذا. لأن الجنة دار نعيم، من الذي أعدها لك؟ إنه الله تبارك وتعالى، وهو القائل في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن الذي أعد الجنة هو الله تبارك وتعالى. فواكه، أي فواكه مختلفة، وهم مكرمون، أي تكرمهم الملائكة. فأقل واحد في الجنة إذا طلب طلبا تسابق إليه 70,000 ملك يقولون لك يا ولي الله لبيك ماذا تريد. 70,000 ملك مكرمون تكرمهم الملائكة. وقال بعض المفسرين مكرمون أي أكرمهم الله بالجنة. ومن مظاهر الإكرام في الجنة أنك تسمع ما يسر، وترى ما يسر، وتأكل ما يسرك، وتشم ما يسرك. كل حاجة في الجنة تسرك. يعني مثلا من مظاهر الجمال عندنا في الدنيا الطفل الصغير الناس بتحبه، تحب ترى الأطفال الصغار شكلهم جميل ويفضل الواد شكله جميل كده لحد ما يبقى عنده 3 سنين 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنوات ولما يكبر بقى يدوخ شكله ايه. في الجنة أطفال صغار ما يكبروش يفضلوا زي ما هم كده. ولدان مخلدون يعني مخلدون يعني ايه؟ يعني باقون على سن معينة لا يكبرون عنها ولا يتغيرون لكي ينظر إليهم أهل الجنة فيتلذذون بالنظر إلى هؤلاء الولدان. الولدان دون أنشأهم الله ليخدموا أهل الجنة. شوف ربنا جعل لك ايه؟ عامل لك ملائكة تخدمك وولدان يخدموك وفواكه وأشياء وبقول لك بس صلي الفجر في جماعة تصدق يا أخي حج واعتمر حرك لسانك بذكر الله غض بصرك عن معاصي الله اخلص النية لله كن مع الله عز وجل لا تحمل لمسلما غشا ولا حقدا بر والديك اكرم جيرانك اكرم بيتك كن مع الله يكون الله معك. قال فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. في جنات من جنة واحدة جنات يعني درجات مختلفة في الجنة. لان انا مثلا بقوم اصلي الفجر يا دوبك بقوم اصلي الفجر لكن انت قمت قبل الفجر بساعة ونص تصلي لله وتبكي وتتضرع وتخشى يبقى انا لو دخلت في درجة انت تبقى في درجة اعلى. في واحد افضل منك مع ذلك يزيد عليه ان بيقرا كل يوم 3 أجزاء. واحد افضل منه بيزيد عنه كل يوم بيتصدق. واحد افضل منه كل يوم بيحرك لسانه بالتسبيح 1000 مرة. وهكذا جنات اي درجات مختلفة في الجنة كل على قدر عمله. واحد يقول اللي على قدر عمله من تدك النار قلت لي لا يدخل احدكم الجنة بعمله صح مش هنطلع سنة بقول لا يدخل احدكم الجنة بعمله صحيح رواه مسلم. قالوا حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وتيجي دلوقتي تقول لي درجات الجنة كل واحد بعمله نعم لا يدخل احد الجنة بعمله وانما ندخل برحمة الله. فاذا دخلنا الجنة برحمة الله تفاضل اهل الجنة باعمالهم فيها يبقى الدخول بايه برحمة الله والمنازل على حسب ايه عملك في الجنة. تمام. في جنات جنات النعيم. النعيم يعني ايه يعني الجنة كل ما فيها نعيم فصاحبها سعيد لا يحزن منعم لا ييأس شباب لا يحرم. تخش الجنة سنك كم سنة 33 سنة لا تكبر ولا تنسى 33 سنة يعني شباب قوي. ولذلك سميت جنات النعيم كل ما فيها نعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد لا ينظر بعضهم الى اقساء بعض مش ورا بعض لا سراير كده وقبل بعض متكئين على السراير وعمالين بيتكلموا بقى ويذكروا بعضهم بعضا بامور الدنيا. فاكر يوم الاثنين ما حضرنا محاضرة في مسجد القصيرين في سنة 2001 يعني سنة 1422 هجرية جلسنا مع في المحاضرة دي وطلعنا ما كنا نتصور ان ربنا كتب لنا بهذه الجلسة 70,000 حسنة يذكر بعضهم بعض مثلا. وقل اتصور انا قابلت واحد صدقت عليه بجنيه يا اخي بس الجنيه ده كنت فيه مخلص ربنا كتبه لي ب10,000 جنيه. يذكر بعضهم بعضا بامور الدنيا على سرر المتقابلين لان الانسان اجتماعي بطبعه يحب ان يجتمع مع الناس. لو قلت لواحد انت لك ملك مصر دي كلها مصانع وتجارات وكل حاجه بس ما حدش معاك خالص انت لوحدك كده هتلف كده في مصر يقول لك اعمل بيه اعمل ايه. الانسان يحب ان يجتمع مع الناس يتكلم معهم ويتكلمون معه. ولذلك وفر الله عز وجل ذلك لاهل الجنه على سرر المتقابلين يطاف عليهم بكأس من معين. كأس اسم جنس يعني بكؤوس كوبايات يعني من معين يعني من ماء لا ينتهي. وقال بعض المفسرين يعني انهار جارية. كأس من معين. والكأس دي فيها ايه؟ فيها خمر. طبعا عمرك ما شفت خمره في نهر بحر خمر ولا بحر لبن ولا بحر عسل، ما شفناش الكلام، لكن في الجنه ترى هذا. فقال: بكأس من معين، يعني لا ينبض ولا ينتهي، بيضاء لذة للشاربين. قال العلماء: نزه الله عز وجل خمر الجنة عن آفات خمر الدنيا. خمر الدنيا لونها أحمر أو بني، خمر الدنيا رائحتها كريهة. ثلاثة: خمر الدنيا إذا شربها الرجل جاءه بول إن لم يتماسك نفسه يجيله بول على طول. أربعة: خمر الدنيا تؤلم البطن، توجع البطن. خمسة: خمر الدنيا فيها سكر. ستة: خمر الدنيا إذا استفاق صاحبها منها يأتيه صداع. ستة آفات منزه عنهم خمر الجنة. اسم أولا اللون بيضاء، يبقى خمر الجنة إيه؟ بيضاء شفافة زي اللبن كده. تعال شوف الطعم: لذة للشاربين، يبقى طعمها مش وحش ولا رائحتها كريهة. ثم قال: لا فيها غول. قال بعض العلماء: يعني لا تذهب بالعقول. قال ابن كثير: خطأ، بل لا فيها غول، يعني لا تؤثر على البطون ولا توجع البطن. لا فيها غول يبقى لا توجع البطن. ولا هم عنها ينزفون، يعني لا هم عنها يسكرون ولا يصدعون، ما يجيلهمش صداع. طيب ادي خمر الجنة. انتقل الله عز وجل ليبين لك ايها المخلص ان لك شيئا اخر، وهو نساء في الجنة اعدهن الله لعباده المخلصين. فقال: وعندهم قاصرات الطرف عين. قاصرات الطرف يعني العين، عينها يعني يقول لك ايه، شوف طرف العين، يعني تطرف عينك كده. قاصرات الطرف يعني بنت مؤدبة عينيها قاصرة على زوجها. تلاقي البنت كده ماشية عينها في الأرض والبنت دي مؤدبة. البنت تقعد مع تقعد في القعدة، لو شافت راجل تضير عينها الناحية التانية ومحروجة ومكتوفة وعندها حياء. هو ده الجمال، جمال المرأة في حيائه. مش البنت تقابلك في الشارع بصدرها ويقول لك: شوف بنتي زي الراجل، شوف زي الراجل، راجل ايه؟ ده قلة حياة. إنما البنت الحيية إذا قابلت راجل ماذا تصنع؟ على طول تاخد جانب الشارع. البنت اللي عندها حياة عندنا في الفلاحين، المرأة اللي عندها حياة المنتقبة شايلة البلاطي ولا شايلة حاجة وماشية في الشارع تلاقي رجالة مقابلينها بسرعة تروح بالشارع الثاني، أو تخبط على جريتها وتدخل على ما رجالها يعدي. حياة، جمال المرأة في حيائها، وكلما خلعت المرأة حياءها قل جمالها. فوصف الله النساء الجنة فقال: قاصرات الطرف، يعني عينها مقصورة على زوجها، لا ترى إلا زوجها، ولذلك زوجها ده أجمل واحد في الدنيا، أجمل واحد في الجنة. قاصرات الطرف عين، عين. طب لماذا لم يصف الله عز وجل ذراعها ولا رجلها ولا رأسها ولا بطنها؟ قال: عين. وقال أيضا: حور عين. قالوا: لأن أجمل ما فيها عيونها، فعيونها جميلة، فإذا نظر ولي الله إلى زوجته في الجنة لا يريد أن يرفع عينه عن عينها من جمال ذلك. يا سلام، كما يقولون عيون ساحرة، لا دي عيون ربانية أعدها الله عز وجل للمخلصين. طيب: كأنهن بيض مكنون. كأنهن يعني كنساء الجنة، ربنا عدها لك الحورية العين، بيض، عارفين البيض؟ معروف، مكنون. قال بعض المفسرين: يعني بيض موضوع في عشه انبض لسه دلوقته، بيض الآن لم تمسه يد، كن عن يد تمسه. بعض لما قال لك لا، بيض مكنون يعني بياض البيضة، لما نقشر البيضة شوف جلد البيضة أبيض إزاي، البيضة اللي جوا بيض. أهو جسم المرأة أو جلد المرأة أبيض مثل هذا. لكن عطاء الخرساني رحمه الله قال: لا لا لا، كأنهن بيض مكنون، يعني القشرة التي بين قشر البيض وبين البيضة. عرفت القشرة دي؟ قشرة رقيقة جدا بين قشر البيضة وبين البيضة ذاتها، هي دي القشرة دي رقيقة جدا، فرقة نساء الجنة كرقة هذه القشرة جزاء لعباد الله المخلصين. ده كلام جميل، بس طبعا دلوقتي الحريم هيزعل. يعني مثلا لو واحد ربنا كرم ودخل الجنة وزوجته كانت مؤمنة قائمة مصلية فدخلت معه الجنة، طبعا هو ايه هيسيب زوجته دي ويروح للحورية؟ لا، نقول يا اخته اطمئن، فان المرأة اذا دخلت الجنة كانت اجمل من الحور العين. لماذا؟ لان الحورية خلقها الله في الجنة بلا عمل، اما المرأة المؤمنة دخلت الجنة بعملها فجزاها الله عز وجل ان جعلها اجمل بكثير من الحوريات في الجنة. كل هذا لعباد الله المخلصين. رابعا، الاخلاص يطهر قلبك من الحقد والغل والخيانة. رأى الامام احمد وابن ماجه وصححه الالباني عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: اخلاص العمل لله، والمناصحة لولاة الامر، ولزوم جماعتهم فان دعوتهم تحوط من وراءه. ومعنى الحديث اي ان من تمسك بهذه الثلاث فان قلبه لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا خيانة. خامسا، الاخلاص طريق النصر. يعني اذا اردت ان ننصر على اعدائنا اخلص في عبادتك. عجيب، واحد يقول يا عم انت شغال عمال تقول الاخلاص والصدق والصلاه والصيام، يا عم المسلم يذبحوا هناك ويقتلوا في فلسطين ويذبحوا في الشيشان وفي كشمير وفي بورما. اقول لك اول خطوه على طريق النصر ان نخلص العباده لله، فنغير ما في انفسنا من بغض لشرع الله او استكانه للدنيا او رضا بالمعاصي دون الطاعات. فالله يقول: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الخطوه الثانيه على طريق النصر ان ننصر الله على انفسنا، فنقيم شرع الله على انفسنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وعلى ابنائنا وزوجاتنا، ننصر الله عز وجل في مجتمعاتنا الخاصه والعامه. والله يقول: ان تنصروا الله ايه ينصركم ويثبت اقدامكم. والخطوه الثالثه الصدق والاخلاص والدعاء الى الله عز وجل. اسمع، روى النسائي بسند صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. خلي بالك اللي روى الحديث ده مين، مش صحابي يعني من الجماعه المتعبدين الزاهدين قاعدين وخلاص، لا، ده سعد بن ابي وقاص. انت عارف سعد يعني ايه؟ يعني بطل القادسيه. سعد يعني ايه؟ يعني صاحب الفتوحات الاسلاميه الذي فتح الله به البلاد وهدى به العباد. سعد بن ابي وقاص الذي كانت ترجف الاعداء اذا سمعت اسمه. ماذا يقول؟ يقول سعد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. يعني ممكن واحد ضعيف راجل عنده 60 سنه يصلي القيام في بيته ويدعو للمسلمين فينصرهم الله في فلسطين بدعوته، بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. ثالثا، الاخلاص ينجيك من الكروب والشدائد. وانتم تعرفون قصه الثلاثه الذين اووا الى الغار. فالاول نجاه الله عز وجل باخلاصه في بر الوالدين، والثاني باخلاصه في القيام عن المعصيه بعد التمكن منها، والثالث نجاه الله باخلاصه في الصدق مع الاجير وحفظ حق الاجراء. ولذلك قيل: لعمرك ان المجد والفخر والعلا ونيل الاماني واكتساب الفضائل لمن يخلص الاعمال لله وحده ويكثر من ذكر له في المنازل وفي المساجد والاسواق يذكره ويشغلهم في ذكره في المحافل. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. رابعا نشرة أخبار المخلصين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، نحييكم ونقرأ عليكم نشرة أخبار المخلصين. النبأ الأول. الربيع بن حسين التابعي الجليل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، تتلمذ على يد عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. كان ابن مسعود يقول له: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله لأحبك. وكان ابن مسعود إذا رأى الربيع بن حسين قال: إذا رأيته ذكرت المخبتين. هذا الربيع لم يرى متطوعا في مسجد قومه قط خوف الرياء إلا مرة واحدة، لأنه كان يصلي في بيته. النبأ الثاني منصور بن المعتمر. كان منصور بن المعتمر محدثا جليلا، وكان يقيم الليل حتى يكل، فإذا صلى الفجر لم يظهر التعب أمام طلابه وإخوانه، وإنما أظهر لهم التجلد وعقد مجلس الحديث بعد صلاة الفجر، وأخذ يملي عليهم الحديث حتى لا يعرف أحد منهم أنه قام الليل فكل وتعب. النبأ الثالث محمد بن أسلم. يقول هذا العابد الزاهد: لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت خوف الرياء. النبأ الرابع عبد الله بن المبارك. يقول مصدر مسؤول: إن عبد الله بن المبارك كان من الذين يسرون أعمالهم. فيقول محمد بن أعين: حضرت معه غزوة من غزوات الروم، فجئنا لنأخذ أماكننا في النوم. قال: فجئت لأنام فوضعت رمحي ونمت عليه أو تناومت، فجاء ابن المبارك وتناوم حتى ظن أني قد نمت، ثم استيقظ لما تأكد أني نمت سل نفسه فقام يصلي ويتضرع ويبكي حتى جاء الفجر. فلما أذن الفجر قال: يا محمد قم. قال محمد بن أعين: ففتحت عيني وقلت: لم أنم. فقال: ما هذا؟ قلت: لم أنم. فانقبض عني انقباضا ولم يعجبه ذلك، حيث أنني رأيت تضرعه وبكاءه وخشوعه ولم ينبسط إلي قط حتى مات. جاءت أنباء مؤكدة أن أيوب السختياني العابد الزاهد كان يقوم الليل كله فيخفي ذلك ويخفض من صوته، حتى إذا قرب الفجر رفع صوته حتى يظن جيرانه أنه لم يستيقظ إلا الآن. واقعة غريبة. عمر بن عبد العزيز كان له صوف خشن منصوف مما يلبسه الخدم والفقراء والحشم، وكان عنده غل من حديد، أي جنزير حديد يوضع في الرقبة، إذا كان العبد آبقا يهرب من سيده يربط هذا الحديد في عنقه ويجره منه. فكان قد وضعهما في صف له، صف يعني جفة أو شوال، وكان لعمر بن عبد العزيز بيت في جوف بيت، يعني غرفة داخل غرفة. فكان إذا جاء الليل دخل هذا البيت الذي في جوف بيت حتى لا يسمعه أحد، فأخذ يصلي ويقوم الليل ويخشع ويتضرع ويبكي، فإذا قارب الفجر جاء بهذا الثوب فلبسه ووضع الغل في عنقه وجلس بين يدي ربه كأنه عبد آبق هارب من سيده، جلس جلسة الذلة والانكسار بين يدي الله وينادي ويقول: يا رب اعتق رقبتي من النار، يا رب اعتق رقبتي من النار، جئت إلى بابك فلا تطردني، جئت إلى جنابك فلا تردني، ويظل يتضرع ويبكي حتى يأتي الفجر. يقول كعب الأحبار: من تعبد لله ليلة حيث لا يراه أحد خرج من ذنوبه كما يخرج من ليلته. حسان بن أبي سنان. تقول عنه زوجته: كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا ظن أني قد نمت استل نفسه فقام يصلي ويبكي حتى الفجر. فقلت له: يا أبا عبد الله، لما تعذب نفسك؟ ارفق بنفسك. فقال: اسكتي ويحك، يوشك أن أرقد رقدة لا أقوم منها زمانا. رقدة الإيه؟ القبر. هذا إخلاصهم في الصلاة، الإخلاص في الصدقة. لقد علم السلف الصالح أن الصدقة المخفية أعظم من الصدقة التي يجاهر بها، بل إن صاحبها يكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. ففي الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وعلموا أيضا أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، فقد ثبت من غير وجه عن ابن مسعود وصححه الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة السر تطفئ غضب الرب. زين العابدين بن علي، زين العابدين علي بن الحسين، زين العابدين لقب بزين العابدين من كثرة عبادته وحسنها، واسمه علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، سنين بيت النبوة. زين العابدين كان من أغنياء أهل المدينة، وكان عنده خدم وحشم، لكنه لا يكلف أحدا من الخدم أن يحمل صدقة إلى فقير، وإنما كان له نظام خاص في الصدقة. كان ينتظر بالليل حتى تنام زوجته وأولاده وخدمه وحشم، ويظلم الليل وتظلم شوارع المدينة، وإذا به يحمل جراب الدقيق على ظهره ويلثم وجهه بثوبه حتى لا يعرف، ثم يأتي إلى باب الفقير فيطرقه، فيفتح الفقير الباب فيضع جوال الدقيق ويرد الباب خلفه ويمشي حتى لا يعرف الفقير من تصدق عليه. هكذا كان ديدنه، ويظل يوزع الجوالات بالليل ولا يعلم أحد به، فيصبح الناس يتحدثون: جاءتنا صدقة بالليل ولا ندري من المتصدق، ولا يعرف. بل إن أناسا من أهل المدينة كانوا يعيشون ويأتيهم معاشهم تباعا ولا يدرون من أين يأتيهم. كان معلم، كان يعلم بيوتات الفقراء، والفقير ده عنده 5 أولاد مثلا، الجوال يكفي أسبوعين، قبل ما ينتهي يرسل يذهب بجوال آخر وهكذا. لكن حدث أمر غريب: لما مات زين العابدين وهم يغسلونه، وجدوا على ظهره آثارا سودا، فقالوا: ما هذا؟ رجل كان غني، كان غنيا، هو كان شغال شيال ولا ايه؟ الله، ما هذه الآثار السود التي على ظهره؟ فقال رجل من أهل بيته كان يعرف هذا السر: كلا، بل إنه كان يحمل جرب الدقيق إلى بيوت الفقراء بالليل. قال شيبة بن نعامة: كان علي بن الحسين يبخل، يعني الناس كانوا بيرمون بالبخل، يا أخي معاه فلوس كثيرة ولا يتصدق ليه؟ فلما مات وجدوه كان يقوت 100 بيت من أهل المدينة، 100 بيت من الفقراء كان بدونهم معاشهم على طول. لما مات علي بن الحسين انقطع المعاش، فعرفوا أن من الذي كان يرسل به إليهم، الذي كان يحمله، هو زين العابدين. 100 بيت من أهل المدينة معاش يوصلهم أول بأول، خبز دقيق وأرض وإدام وفواكه وغير كل هذا الأشياء، توصل لهم يأكلوا ويشربوا ولا يدرون من أين يأتيهم معاشهم. ولذلك قال محمد بن إسحاق: كان أناس من أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين يأتيهم معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. عبد الله بن المبارك كان كثير الصدقة. يقول عنه محمد بن قيس: كان ابن المبارك ينزل مدينة صرصور، يظل بها شهرا أو شهرين وينطلق فيلقي العلم هناك. وكان شاب من أهل المدينة يأخذ عنه العلم، فلما جاء لم يجد الشاب، فلما افتقده سأل عنه: أين هذا الشاب؟ قالوا: مسجون على 10,000 درهم. يعني استدان 10,000 درهم ولم يستطع سدادها، وهو الآن في السجن. فسأل عن الدائن فدل عليه، فذهب ابن المبارك ودفع 10,000 درهم واستحلفه لا يخبر بها ما دام ابن المبارك حيا. فالدائن أبلغ القاضي، والقاضي أبلغ السجن، وجاء العسكري نادى اسم الغلام جاء، فقال: تعالى إفراج. ليه؟ قال له: قضي دينك. فذهب الشاب إلى الرجل وقال: أقضي الدين؟ قال: نعم. قال: من قضاه؟ قال: لا أدري، الرجل استحلفني. فذهب فلاحق ابن المبارك فسأله: يا بني أين كنت؟ وكأنه لا يعرف شيء. أين كنت؟ قال: كنت مسجون. قال: لما؟ قال: على 10,000 درهم. قال: وماذا فعل الله بك؟ قال: سدها عني رجل. قال: من هو؟ قال: لا أدري. قال: أحمد الله يا غلام، الحمد لله الذي سدد عنك. ولم يعلم الغلام من سدد عنه حتى مات ابن المبارك. كانوا يعملون أعمالا ولا يريدون بها إلا إيه؟ وجه الله. لا يريدون بها إلا وجه الله. مش صاحبنا اللي راح يحج وبعد ما يجب الحج يقول له: أبو علي، يا أبو محمد. يقول لك: أبو محمد؟ بقى أنا صالح صرف 10,000 عشان تقول لي أبو محمد؟ قل لي يا عم الحاج. لا، أولئك إنما يريدون الإخلاص والصدق، لا يريدون مدح الناس ولا ثناءهم. الإخلاص في الصيام. ذكرت مصادر مطلعة أن داود بن أبي هند العابد الزاهد فعل أمرا عجيبا، وهو أنه صام 40 يوما لا يعلم به أحد حتى زوجته وأولاده. كيف ذلك؟ قالوا: كان يعمل خزازا، يعني بائعا للخز، يعني للقماش، وكان له دكان خز في السوق، دكان قماش. فكان إذا أصبح قال أهل أفطر معنا قلة، يعطوني فطوري حتى أفطر في الدكان، يعطوني فطور، فيعطوه فطوره فيتصدق به في الطريق، ثم يظل في السوق حتى المغرب، ثم يعود إلى بيته فيفطر مع أهله، فيظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويظن أهل البيت أنه أكل في السوق، وهو 40 سنة صائما لله لا يعلم بذلك أحد حتى انكشف الأمر في نهاية حياته. إبراهيم بن أدهم يقول إبراهيم بن أدهم: لا تسأل أخاك عن صيامه، فإنه إذا قال لك أنا صائم فرحت نفسه بذلك، وإن قال أنا غير صائم حزنت نفسه، وكلاهما من علامات الرياء. الإخلاص في الذكر وتلاوة القرآن. إبراهيم النخعي. كان إبراهيم النخعي كثير التلاوة لكتاب الله عز وجل، وكان إذا تلا القرآن في بيته ناشرا المصحف فطرق الباب طارق غطاه بثوب، فلما سئل عن ذلك قال: يقول الناس كلما دخلنا عليه وخرجنا يقرأ القرآن إنما يريد أن تكون القراءة خالصة لله. الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه المروزي: كنت معه نحو من 4 أشهر بالعسكر، فكان كثير تلاوة القرآن بالنهار وقيام الليل، وكان يختم سرا لا يعلم أحد في كم يوم كان يختم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فكان يخرج أحيانا وحده إلى الصحراء ويتمثل بهذا البيت من الشعر فيقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. يعني يريد أن يذكر الله عز وجل خلوة لكي يكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. الإخلاص في البكاء. البكاء لله عز وجل عبادة من العبادات، فقدت في هذا الزمان أو كادت، والسبب قسوة القلوب وتسلط الدنيا على النفوس. لقاء بين طبيب وطبيب، لقاء بين سفيان الثوري وبين الفضيل بن عياض أطباء القلوب. سفيان الثوري عالم زاهد عابد محدث شيخ المشايخ في الحديث، والفضيل بن عياض ذلكم الرجل البكاء المخبث المنيب. التقى سفيان الثوري والفضيل بن عياض يوما فتذاكر الجنة والنار، فرقت قلوبهما فبكيا حتى انتحبا. ففي نهاية الجلسة قال سفيان للفضيل: إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركة. ليه؟ لأن البكاء من خشية الله عباد، وقد يكون سببا من أسباب النجاة من النار. عينان لا تمسهما النار، عين باتت من خشية الله، وعين باتت تحرك في سبيل الله. إني لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظم مجلس جلسناه بركته. فقال له الفضيل: ترجو ذلك؟ قال: نعم. قال الفضيل: ولكني أخشى أن يكون مجلسنا هذا أشأم مجلس جلسناه طوال حياتنا. قال: لما؟ قال: ألست جئت إلى أفضل ما عندك فقلته لي فتزينت به لي، وجئت إلى أفضل ما عندي فقلته لك فتزينت به لك، فعبدتني وعبدتك. فبكى سفيان الثوري حتى انتحب وعلى بكاؤه، وقال: أحياك الله كما أحييت قلبي. كانوا يراقبون أنفسهم حتى في البكاء. الحسن البصري يوما كان يعظ الناس فبكى رجل وبكى وبكى، فقال له الحسن البصري: ويحك، إن الله سائلك لما بكيت. حتى البكاء يريدون أن يكونوا مخلصين فيه. أيوب السختياني. كان أيوب واعظا يبكي ويبكي الناس، ولكنه كان إذا أخذ مجلس وعظه فرق قلبه وغلبه البكاء، ترك المجلس واستدار إلى الحائط فمسح أنفه وعينيه وقال: ما أشد الزكام، ما أشد الزكام. واقعة أغرب من الخيال. محمد بن واسع العابد الزاهد الرقيق يقول: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد ذل ما تحت خده من دموعه من خشية ربه لا تعلم به امرأته. عجيب، من يفعل هذا؟ قد ذل ما تحت خده من دموعه من خشية ربه لا تعلم به امرأته. ثم يقول: ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده لا يشعر به من بجواره. يعني حتى في الصلاة البكاء في السر. ليه؟ لأنه بكاء طالع من القلب. ممكن تلاقي في صلاة التراويح الأيام دي يقول: آه، يبكي على آخر، آه، والعلة تدمع. ليه؟ أصل البكاء من اللسان. إنما البكاء اللي من القلب تلاقي الدموع تتساقط وكاتم، كاتم نفسه. والغريب أنك تجد بعض الناس في رمضان يصلي التراويح ويبكي مع الناس ويبكي، وبعد رمضان إذا صلى القيامة في بيته لا يبكي، تحجرت عين. ليه؟ أصل كان بيبكي حيث يراه الناس، إنما دلوقتي من لا يشوفه. والأسوأ منه أن رجلا كان يصلي مع الناس التراويح فيبكي ويتضرع، فإذا انتهى رمضان ترك البكاء بل وترك القيام أيضا. والأسوأ منهما رجل كان يصلي في رمضان يصلي الصلوات في جماعة والتراويح ويبكي ويخشى مع الناس، فلما انتهى رمضان ترك البكاء وترك القيام وتكاسل عن صلاة الفجر أيضا، يصلي مرة ويترك مرة. ومن ترك صلاة الفجر مرات متعددة فقد مات قلبه. عزوه قلوا له أحسن الله عزاءك في مصيبتك. أي واحد جارك تخلف مرتين ثلاثة عن صلاة الفجر اتصل عليه وقل له أنا لم أتصل مهنئا ولا مسلما، وإنما اتصلت معزيا، فقد علمت أن قلبك قد مات، أحسن الله عزاءك في قلبك، وأسأل الله أن يحيي لك قلبك. رؤيا منامية. سفيان بن عيينة قال: سفيان أصابتني يوم رقة في قلبي فبكيت وبكيت، فقلت في نفسي لو كان معي بعض أصحابنا لرق معي وبكى كما بكيت. يحب الخير لإخواني أن تخشع قلوبهم كما خشع. قال: فغفوت يعني نمت، فرأيت في النوم رؤيا، أتاني آت في المنام فرفسني برجله وقال: يا سفيان قم فخذ أجرك ممن أحببت أن يراك وأنت تبكي. سبحان الله، كان الله يذكرهم شيئا فشيئا لأنهم كانوا ناس صالحين. إنما احنا الواحد يعمل الذنوب والمعاصي ولا فيه تذكرة ولا شيء. نسأل الله السلامة والعافية. عبد الله بن المبارك يقول عنه القاسم بن محمد: كنت أقول في نفسي لما اشتهر ابن المبارك بين الناس بخشوعه وخضوعه وعبادته، إن كان يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يحج إنا لنحج، وإن كان يتصدق إنا لنتصدق، وإن كان يجاهد إنا لنجاهد، فبماذا فضل علينا؟ قال: فبينما نحن في سفر ونحن جالسون انطفأ السراج، فقام رجل لإصلاح السراج فانتظر قليلا ثم عاد، فلما جاء بالسراج نظرت إلى وجه ابن المبارك فرأيت وجهه ولحيته مبللتين بالدموع، فقلت: بذلك فضل علينا، لعله لما أظلم الجو تذكر ظلمة القبر فبكى لأنه رقيق القلب. اللهم رقق قلوبنا وخشع نفوسنا وأذر من خشيتك دمع عيوننا. محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه: كان يفعل شيئا غريبا لا أعرفه. قالوا: ما هو؟ قال: كان يأخذ كوزا من ماء ويدخل داخل البيت ولا أدري ماذا يصنع به، يفعل ذلك كل ليلة. وفي يوم سمعت من وراء الجدار طفلا يبكي، فقلت لأمه: أسكتيه. قالت: والله ما منعنا عنه شيئا، وإنما يسمع أباه يبكي فيحاكيه. قلت: ولم يبكي؟ قالت: إن الشيخ يدخل هذه الغرفة الداخلية فيصلي ويتضرع ويبكي حتى إذا أراد أن يخرج للناس توضأ وغسل وجهه بهذا الكوز من الماء حتى لا يرى الناس أثر البكاء في وجهه. إخلاص، الإخلاص في العلم. يقول الشافعي رحمه الله: وددت لو أن الناس كلهم تعلموا علمي هذا ولم ينسب إلي حرف واحد منه. صدق وإخلاص. هشام الدستوائي، من هو هشام هذا؟ شيخ من مشايخ البخاري. هشام الدستوائي كان عالما جليلا عابدا زاهدا، يطلب العلم من 50 سنة، يقول كلمة وقفت أمامها حيران. قلت: إذا كان هشام هكذا فكيف بنا نحن؟ يقول هشام الدستوائي رحمه الله: منذ 50 سنة وأنا أطلب الحديث، يعني يطلب العلم ويعلمه، ما أستطيع أن أقول إني خرجت خلالها يوما واحدا أطلب الحديث ابتغاء مرضاة الله. شوف اتهام النفس بالتقصير. ما استطيع ان اقول اني خرجت فيها يوما واحدا اطلب الحديث لله. قال الذهبي في سير اعلام النبلاء معلقا على هذه الواقعة: والله ولا انا. حتى الذهبي: ما احنا نروح فين؟ اللهم انا نسألك السلامة والعافية، اللهم اصلح لنا قلوبنا واصلح لنا نوايانا. ابو الحسن الماوردي شيخ الشافعية في زمانه كان فقيها جليلا، يكفيك ان تعرف انه الف كتاب الحاوي 18 مجلد، والمجلد 19 في هذا في شرح مختصر المزني في فقه الشافعية. ابو الحسن الماوردي لا يعلم احد بتصانيفه، وقبل موته قال لرجل يثق فيه: تعال. ثم ساره بشيء. بعد موته افصح الرجل، قالوا له: وكان بقول لك ايه؟ قال لهم: قال لي ابو الحسن الماوردي: لقد صنفت تصانيفا ووضعتها في مكان لا يعرفه احد، في المكان الفلاني، فاذا انا كنت في النزع الاخير، يعني في سكرات الموت، فضع يدك في يدي، فاذا قبضت على يدك عند الموت فاعلم ان نيتي فيها لم تكن خالصة وان الله لم يقبلها مني، فاذا مت فخذها جميعا وارمي بها في دجلة، يعني في نهر دجلة، ولا تخبر بها احدا، واذا بسطت يدي في يدك فاعلم ان الله تقبلها مني فانشرها بين الناس. قال الرجل: فلما حضره الوفاة جئت اليه فوضعت يدي في يده والناس لا يدرون لماذا، انتظر ان يقبض على يدي، فاذا به في النزع الاخير يبسط يده بسطا، فعلمت ان الله تقبل منه علمه فنشرتها بين الناس. خامسا: خطر الرياء على الفرد والمجتمع. اولا، الرياء اخطر على المسلمين من الدجال، فقد روى ابن ماجة وحسنه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ثانيا: الرياء أشد فتكا بالقلب من الذئب الجائع بالغنم، فقد روى الترمذي وصححه الألباني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا فعل الطاعات أو أعمال الدين يريد بها الشرف والمال فقد دخل الرياء إلى قلبه فأفسد عمله. ثالثا: الرياء يحبط العمل. ففي صحيح مسلم يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وعند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة نادى مناد: من كان عمل عملا أشرك فيه مع الله أحدا فليطلب ثوابه من غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رابعا: الرياء قد يقلب الطاعة إلى معصية. ففي صحيح مسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة: مجاهد ومتصدق، عفوا، قارئ ومجاهد ومتصدق. قارئ يعني عالم، فيقول الله له: ماذا فعل؟ فيقول: يا ربي تعلمت العلم فيك وعلمته، وقرأت القرآن فيك وأقرأته، فيقال: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم. والثالث: مقاتل، مجاهد، فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، فيقال: كذب. وتقول الملائكة: كذب، بل قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم. والثالث متصدق يقول يا ربي تصدقت فيك فيقال كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل تصدقت ليقال جواد كريم، ثم يؤمر به إلى النار. فهذه الطاعات الثلاثة العلم والجهاد والصدقة من أعظم الطاعات، وانقلبت إلى معاصي بالنية السيئة والعياذ بالله. خامسا الرياء يسبب الفضيحة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. سادسا الرياء سبب مرض القلب، فقد قال الله عز وجل في صفات المنافقين المرائين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سادسا أنواع الرياء، أرجو أن تنتبهوا لهذه النقطة، لأن الرياء قد يدخل إلى القلب فلا يشعر به العبد. الرياء 11 نوعا. النوع الأول أن يكون مراد العبد وقصده غير الله عز وجل، فيفعل الطاعة لا يريد بها أجرا ولا ثوابا، كمن يحج فقط ليقال حاج، ويبني مسجدا فقط ليقال بنى مسجدا، ويكتب عليه بناه المحسن فلان ابن فلان وهكذا. والأسوأ من ذلك من فعل طاعة ليتوصل إلى مطلوب دنيوي. رجل مرشح لمجلس الشعب يذهب إلى قرية من القرى ويقف في المسجد يوم الجمعة ويقول 1000 جنيه للمسجد يا جماعة، هذه صدقة ينبغي أن تكون لله، ولكن قل أخوكم ما تنسوش تنتخبون إن شاء الله إن شاء الله. هذا الرجل دفع 1000 جنيه لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ورغم ذلك يسقط برضه، يبقى خسر الدنيا والآخرة. فنحن نقول أخي إذا تصدقت تصدق لله. النوع الثاني من أنواع الرياء أن يدخل العبد في العبادة لله، ولكن أثناء العبادة يطلع الناس على عبادته فيحسنها ويزينها في نظره. لأن الرياء لم يدخل في أصل العمل، دخل في أثناء العمل. كرجل جاء من بيته يصلي لله، دخل يصلي ركعتين، فبينما الناس ينظرون إليه فبدأ يحسن العبادة، بدل ما كان هي يسبح وهو ساجد 5 تسبيحات خلاهم 15 تسبيح لكي يقول الناس مطمئن خاشعا خاضعا. وهذا هو شرك السرائر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن خزيمة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وشرك السرائر. قالوا وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. النوع الثالث من أنواع الرياء أن يدخل العبد في العبادة لله ويخرج منها لله، ده مخلص ولا مرائي؟ مخلص أو مخلص، ولكن اطلع الناس على عبادته، علموا انه بيقيم الليل، او علم الناس انه حافظ القرآن والبخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعالم كبير، او علم الناس انه بنى 20 مسجدا، او كفل 10,000 يتيما 10,000 يتيم، فعلم الناس بعبادته فأثنى الناس عليه، بدأوا يثنوا فيما بينهم وبين بعض، فعلم بثناء الناس عليه فسكن قلبه إلى مدحهم وتمنى زيادة ثنائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الرابع من أنواع الرياء الرياء البدني، كمن يظهر اضطرار اللون وشحوب الوجه ليري الناس أنه عابد زاهد، وكمن يخفض صوته ويطأطئ رأسه ليقول الناس خاشع خاضع، هذا رياء البدن. النوع الخامس رياء الزي واللباس، كمن يلبس لباس الزهاد ليقال زاهد، ومن يلبس لباس العلماء ليقال عالم وليس كذلك. وهذا واضح في مجتمعنا، تلاقي رجل صوفي لا يعرف شيئا، عاوز يفتح طرق، ماذا يصنع؟ يروح يشتري عمة وكفولة من بتوع الأزهرية، ويلبس العمة الحمراء والكفولة، ويمشي في الشوارع كأنه عالم خريج أزهر كبير أو دكتور في الأزهر. إذا جلس في مجلس فرأوا هذا الزي وتفضل عن الشيخ صلي بنا إمام، يجي واحد عاوز يسأل سؤال يقول اسأل عم الشيخ، وهو لا يعرف الألف من تزو الدور، لا يعرف شيئا، وإنما لبس لباس العلماء رياء وسمعة. طيب لو واحد أزهري يلبس لباس العلماء، يلبس دراد الأزهري، وعندهم في الأوقاف لازم يلبس العمة والكفول لباس رسمي، فلا بأس عليه ولا غبار عليه. لكن الآخر الذي يتشبه بهؤلاء وليس منهم فهذا لباس الرياء. النوع السادس من الرياء، خلي بالك من النوع السادس ده، وصلي على الرسول. رياء القول والمنطق. ايه ده رياء القول؟ يعني شاب يعمد الى خمس مسائل فيحفظها من مسائل العلم الكبار، ويحفظ اقوال العلماء فيها وادلته، فاذا ما جلس في مجلس اراد ان يعرف الناس علمه فافتتح مسألة من هذه المسائل، ثم يذكر اقوال هؤلاء العلماء واقوال هؤلاء العلماء وأدلة هذا الفريق وأدلة هذا الفريق، ورد هؤلاء على هؤلاء وهؤلاء على هؤلاء، ويرجح، فيقول الناس ما شاء الله ملم بأقوال العلماء واختلاف الفقهاء، وإذا جلس في مجلس آخر افتتح مسألة من خمس مسائل وهكذا. وإذا ما تخطيت هذه المسائل الخمس وسألته في أتفه أمور الدين التي ينبغي أن لا يجهلها صغار الطلبة في الابتدائية والإعدادية، زي أركان الصلاة 14 ونواخذ الوضوء 6 ومبطلات الصلاة 8 ومبطلات الصيام 8، الأشياء البسيطة دي كلها لا يعرف فيها شيء، وإنما يجيد مسائل كبار ليوري الناس أنه عالم، فهذا رياء القول. ويشبهه أيضا واحد يسأل عما تشفر هو عارف، هو عارف الجواب. طب لما أنت عارف تسأل ليه؟ عاوز يعرف أنت عارف ولا لا، هو مسألة عرفها وسمحها فعاوز يختبرك. يعني يقول لك طاف يا عم الشيخ كان عندنا معزة وماتت وسابت عيالها ورضعهم الكلب، نعمل فيها ايه؟ يا سلام يا ابني، ده السؤال ده انسأل 100,000 مرة، نعمل فيها ايه؟ هو عجبه السؤال ده وسمعه من واحد وعارف الجواب، هو عارف بس عاوز يعرف انت عارف ولا لا. تقوم تقول له، يقول لك لا بس انا سمعت تقوله كذا كذا كذا. طب لما انت سمعت وعارف بتسأل ليه؟ عاوز تعرفنا انك عارف يعني؟ هذا رياء. نعمل فيها ايه؟ قال ابن عباس تحبس 3 أشهر تأكل حتى يتغير لحمه، انتهت القضية. طيب النوع السابع من الرياء، رياء العمل، وهو كمن يطيل في الصلاة ليقال خاشع، ويحج ليقال حج فلان، ويبني مسجدا ليقال فلان بنى مسجدا. طبعا النوع ده لا يشتبه عليه بالنوع الاول، النوع الاول اراد وجه الناس فقط، انما النوع ده اراد الاجر وجه الناس، يعني طلع يحج عشان ربنا يغفر له ذنوبه وعشان يقولوا له يحج فلان، الاثنين مع بعض. بنى مسجد عاوز الاجر والثواب ربنا يبني له بيتا في الجنه، وبرضه يعني عشان ايه؟ الناس يقولوا كذب. فاختلطت نيتان، نيه اراده الله عز وجل واراده الناس، والله يقول من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وايه وشركه، مالكش حاجه. النوع الثامن من انواع الرياء، الرياء بالاصحاب والزائرين. ازاي يعني؟ كرجل يتكلف ان يزوره عالم في بيته لكي يجلس في المجالس ويقول زرني العالم فلان، زرني الشيخ فلان، زرني الداعيه فلان، رياء. لا يريد إكرام العالم ولا التقرب إلى الله بإكرام الضيف، لا، وكمن يزور العلماء يروح يزور الشيخ فلان المشهور والشيخ علام المشهور لا ليلتمس من علمه ولا ليقتبس من هديه وسمته، وإنما يريد أن يشهر بنفسه في المجالس، أنا كنت مع الشيخ فلان وزرت الشيخ علان، فهذا رياء أيضا في الأصحاب والزائرين. النوع التاسع من أنواع الرياء، الرياء بذم النفس. كمن يكثر ذم نفسه عند الناس، كل ما يقول والله احنا مقصرين، والله احنا مفرطين خالص، يا سلام ربنا يرحمنا، ده الواحد يدوبك بيصوم يوم ويفطر يوم، يا بنعمل ايه؟ الواحد ما بيدرس غير ثلاث اجزاء في اليوم، احنا مساكين هنعمل ايه يعني؟ الواحد ما بيتصدقش غير بثلاث اربع تلاف جنيه في السنه. ذم النفس امام الناس نوع من انواع الرياء، وادق منه من يطلب مدح الناس له. طبعا بيذم نفسه، ده بيذم نفسه عشان تقول يا سلام ده متواضع. طب ما تذم نفسك بينك وبين ربنا، لما تقوم بالليل وتقول يا رب انا مقصر انا مذنب اغفرني وارحمني، ما بيحصلش الكلام ده، ما بيحصلش، بس قدام الناس يقول انا والله هنعمل ايه ربنا يرحمني. وادق منه من يطلب مدح الناس له. يطلع احد الاخوه راح قريه او مدينه خطب خطبه فاعجبت الناس، فيقوم ينزل يقول لهم ايه رايك في الخطبه، عشان يقولوا لي والله ده خطبه جميله ما شاء الله تبارك الله. طيب يا حبيبي اهم هيمدحوك ويثنوا عليك، اخذت اجرك في الدنيا وقد قيل وفي الاخره لا حسنه لك. واحد ثاني الشيطان لو قال له قول لهم ايه رايك في الخطبه يعني هيكشفها، هيكشف لعبه الشيطان، فماذا يصنع؟ يقوم يقول ايه؟ ايه رايك في الخطبه يعني لو فيها اخطاء او المحاضره فيها اخطاء ممكن اصححها او اصلحها. على طب الناس هتقول لي والله، تقول لا والله ده حلو خالص، حتى لو وحش هتقول ايه ده حلو خالص. امال الناس يعني هتقول ايه؟ والله مطلع على قلبه ويعلم منه انه لا يريد ان يسمع ذما ولا نقدا، هو يريد ان يسمع مدحا وثناء. لكن ما فيش مانع انك تاخد واحد كده صادق عالم اعلم منك على جنب وتقول له رايك فضلت شيخ في الخطبه او في المحاضره، يقول لك اه صلح الحته دي واعمل الحته دي والحديث ده ضعيف، وانت تستفيد. انما تقول للناس ايه رايك؟ هيقولوا حلو. امال هيقولوا يعني؟ هيقولوا والله ده وحش ابدا حتى لو كان ايه بالله. ولذلك يروى قصه طرفه بس ما اظنها حدثت يعني، صلوا على رسول الله. قصه ذكرها لنا احد الشباب الازهريين، يقول خطيب كان يذهب الى قريه وهو ليس من اهل الخطاب لكن يطلع يخطب، عاوز يخطب. فكان يذهب الى قريه فيخطب، بعد ما ينزل يلاقي الناس تشوح في وجهه بأيديها وتعطيه ظهورها ولا حد يعزم عليه ويقول تعال غدا معانا. فأخذ بل يرمونه بالأحذية وهو ماشي، فقال لصديق له تعال شوف ايه الموضوع، انا بروح اخطب للناس خطبة ممتازة وجميلة والناس بترميني بالأحذية وانا ماشي. قال لما شوف ايه الموضوع، فراح يحضر معاه الخطبة وطلع صاحبنا يخطب. بعد ما نزل الناس عملت نفس الحرب، فتقول لزميله ايه اللي حصل؟ قال له شوف والله لولا ان انا جاي معاك كنت اول واحد اضربك بالبلط. قال له ليه؟ انا عاوز اعرف. قال له شوف، اولا ابو بكر الصديق رضي الله عنه لم يمت في حادث متسد. نمره اثنين جلسه الاستراحه لراحه الخطيب مش عشان تولع فيها الجار. نمرة ثلاثة لما تخلص الخطبة تنزل من على الدرج مش تركب الترابزين وتنزل. ما أظن أن هذا يحدث، ولكن يعني على سبيل الطرق والترويح عن الناس. النوع العاشر من أنواع الرياء محبة توقير الناس له. رجل يفعل طاعات في السر، يقيم الليل ويقرأ القرآن ويتصدق ولا يريد أن يطلع أحد على عباداته، لكن إذا قابل الناس أحب أن يوقره الناس، حبس نفسه كده الناس يعني يحترموه ويسلموا عليه ويقدموه في المجالس ويجعلوه في صدور المجالس لأنه يعني عابد جاهز. وهذه المحبة رياء، كأنه يطلب على طاعاته أجرا من الناس وهو التوقير والاحترام. النوع الحادي عشر والأخير، الرياء بأن يجعل الإخلاص مطلوبا إلى أمر آخر غير الله. إزاي يخلص ويريد غير الله؟ في الحقيقة أنا وقفت أمام هذا النوع من الرياء متحيرة كيف؟ لا أستطيع أن أفهمه. حتى قرأت ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: حكي أن أبا حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، كان رجلا صوفيا وفي آخر حياته عاد إلى السنة وترك التصوف، ومات وصحيح البخاري على صدره رحمه الله، وكان من المحاسبين لأنفسه. يعني في مرة كان يحاسب نفسه، ظل 12 سنة قاعد في منارة مسجد يأكل من حلال ولا يتكلم مع الناس إلا بالصدق والصلاح وما فيه مصلحة دين أو دنيا، رضي كالمحاسب. فيقول ابن تيمية: حكي أن أبا حامد الغزالي بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد: فأخلصت لله 40 يوما فما تفجر شيء. قال: فسألت بعض العارفين، أنا أخلصت 40 يوم ولم يتفجر شيء. قال: لأنك أخلصت للحكمة ولم تخلص لله. واعلم أخي المسلم أنك قد تعمل العمل مخلصا تريد به وجه الله ولا تريد أن يطلع عليه أحد، فيضحك عليك الشيطان فترائي به بعد 10 سنين. إزاي؟ صل على رسول الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاه، وبعد 10 سنين بينما هو جالس مع الناس يتذاكرون الصدقات، لو الواحد عنده معاه 100 جنيه يأكل كل فقير 20 20 20، أو عنده 5000 جنيه أو يصلحهم صدقة، يدوم لخمسة فقراء ولا يدوم لفقير واحد يبني بهم مشروع عشان الفقير ده ينغني. فاختلف الناس هم جالسين، فقال: آه والله ده أنا كان معايا 10000 جنيه في يوم من الأيام، وكان في واحد مسكين فقير بيطلب الصدقة عطتهم له محدش عالم به، من يومها بنى مشروع وبقى غني وبقى يتصدق والحمد لله. ينهر أبيض، 10 سنين ولا يعلم بصدقتك أحد، كعبلة الشيطان بعرف كعبلة وابتعد ورفعته من ديوان السر إلى ديوان العلانية. ترأي بعد 10 سنين، خلي بالك الشيطان بكعبلك، خلي بالك الشيطان وقف لك بالمرصاد، انتبه يا عبد الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اللهم قنا مكائد الشيطان. سابعا: كيف تكون مخلصا؟ تكون مخلصا ب12 أمر. الأمر الأول: أن تلم بأنواع الرياء وأسبابه ودوافعه وتجتهد في قطعها، وأن تجتهد في قطعها. ثانيا: معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته. إن العبد إذا عرف أن الله رقيب وآمن بهذا الاسم إيمانا يقينا، فعلم أن الله مراقبه، يعلم خطرات نفسه وخلجات صبره، فإذا تطرق الرياء إلى قلبه دفعه وصبه لأن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وإذا علم العبد الذي يرائي ليطلب المنزلة في قلوب الناس، إذا علم أن الله هو النافع الضار، المعز المذل، القابض الباسط، يعني ممكن يقبض الرزق عنك فيقطر فتفتقر، ممكن يبسط الرزق لك فتنغني، القابض الباسط، الخافض الرافع، المحيي المميت، فلا يطلب منزلة في قلوب الناس ولا مالا من أجل رياء الناس، وإنما يطلب المنزلة عند رب الناس تبارك وتعالى. معرفة الله بأسمائه وصفاته. ثالثا: معرفة ما أعده الله للمخلصين. إذا علمت ما أعده الله للمخلصين في الجنة مما ذكرناه، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اجتهدت في دفع الرياء وأن تكون من المخلصين. رابعا: معرفة ما أعده الله للمرائي. إذا أيقنت بما أعده الله للمرائين من العذاب المهين دفعت عنك الرياء، لأنك تعلم أن الرياء يحبط العمل، وأنت لا تريد أن تتعب نفسك ولا تجد أجرا ولا ثوابا. خامسا، عدم الفرح بمدح الناس أو الحزن بذمه. ودي مسألة صعبة يا جماعة، صعبة جدا جدا، مهما نحاول نقول برضو اللي يمدحك يعني تنبسط برضو، واللي يقول لك والله انت مش عارف حاجة وانت مش عارف برضو، يعني حتى لو تملكت نفسك قدام الناس هتلاقي نفسك برضو زعلان، صح ولا لا؟ ما تيلا نصارح انفسنا، صح ولا لا؟ المسألة دي لازم نطهر قلوبنا منها. عدم الفرح بمدح الناس او الحزن من ذمه. اعلم يا عبد الله ان مدح الناس لا ينفعك ان كنت عند الله مذموما، وان ذمهم لا يضرك ان كنت عند الله ممدوحا. لو ربنا كتبك من اهل الجنة والناس كلها بتقول عليك عاصي ومذنب، هل هذا يضرك شيء؟ كلا، لا يضرك شيئا، والعكس كذلك. ولذلك مشى مالك بن دينار العابد الزاهد الورع التقي، مشى يوما فقالت له امرأة يا مرائي، فقال لها ما عرفني غيرك. كل الناس بيقولوا لي يا زاهد يا عم الشيخ بركتك يا عم الشيخ، مش عارفين حاجة، انت اللي عرفتني صح، ما عرفني غيرك. انظر الى محاسبة الناس. طيب، إذا مدحك أحد في وجهك ماذا تقول؟ لو واحد قال لك جزاك الله يا عم الشيخ، جزاك الله خيرا على المحاضرة الجميلة دي، أو واحد قال لك ما شاء الله يا عم الشيخ أنت بتعمل خير كتير، أو واحد قال لك جزاك الله خير على المسجد اللي أنت بنيته ده، ماذا تصنع؟ تقول كما كان يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كان إذا مدح في وجهه قال اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ثالثا، لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدح الناس إليك، مدح الناس لك. لا تتحدث عن نفسك ولا تنقل مدح الناس لك. إن الحديث عن الإنجازات وعما أحدثه الإنسان من مؤلفات وأشياء أو من خطب ومحاضرات أو من كفالة أيتام أو من بناء مساجد أو إلى آخره، مدخل عظيم من مداخل الرياء، وأعظم منه أن تنقل مدح الناس فيه. يقول والله فلان قال عني كذا وفلان قال عني كذا. لا يا أخي، ينبغي أن تتواضع لله عز وجل. سابعا، التعود على إخفاء الطاعات. حاول أنك تخفي الصدقة، حاول أن تصلي بالليل ولا تخبر أحدا، حاول أن تصوم ولا تخبر أحدا، واستحضر عند ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الخفي يعني الذي لا يعرفه. ثامنا، تذكر الموت والرحيل عن الدنيا. انت بتعمل الرياء ده ليه؟ لماذا ترى الناس لكي يمدحوك كل هؤلاء الناس سيموتون، فماذا ينفعك مدحهم؟ بل انت ايضا انت ستموت وترحل عن الدنيا، ويوم تموت انتبه تغفل عن الدنيا بالكلية. واحد يقول اما قسم الاراضي لحسن العيال ياكلوا بعض وانا بعد ما اموت وانا في القبر اتأذى. لا والله يا حبيبي، انت في القبر ياكلوا بعض يموتوا بعض، الواد ياخذ العمارة، البيت تاخذ الارض، انت هناك في القبر سيبك منه، ولا انت هتحس بيهم ولا تشعر بيهم، انت هتنحط اما في نار تعذب والعياذ بالله وعذاب عليم الاخرة، او في جنة ونعيم مقيم، مالكش دعوة بالدنيا خالص. يبقى ما تتعبش نفسك تقول والولا وجسم الاراضي ازاي والمراسل، موت وسيب الاراضي كما هي، وهم يقسمونها على الشرع، وان ظلم بعضهم بعضا يحاسبهم الله. انجو بنفسك. تذكر أنك ستوضع في قبر مظلم ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فلا تستنير ظلمة القبر إلا بنور الإخلاص والدعاء والصالحين. ولذلك قيل لا تسل عن المرء وسل عن قرينه فإن القرين بالمقارن يحتج. عاشرا قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين. عاشرا قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين، لأنك إذا قرأت أخبارهم تشبهت به وتأسيت بأعمالهم فوصلت إلى ما وصلوا إليه. تشبهوا بالكرام وإن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وفي هذه النقطة قراءة أخبار العباد والزهاد والمخلصين أرشح لكم عدة كتب. الكتاب الأول صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله، والكتاب الثاني صيد الخاطر له أيضا، والكتاب الثالث الزهد لعبد الله بن المبارك، والكتاب الرابع نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء، والكتاب الخامس صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا، والسادس صور من حياة التابعين. الحادي عشر الدعاء بأن يدفع الله عنك الرياء. روى الإمام أحمد بسند لا بأس له وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال رجل يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. الثاني عشر محاسبة النفس. إذا أردت أن تكون مخلصا فحاسب نفسك في ثلاثة مواطن. الموطن الأول تحاسب نفسك قبل العمل، والثاني أثناء العمل، والثالث بعد العمل. إذا أردت أن تصلي سل نفسك لماذا تريد أن تصلي؟ إن كنت تريد أن تصلي لله فتقدم وسر على بركة الله، وإن كانت نفسك قد دخلتها بعض شبهات الرياء فكسر هذه الشبهات وحقق الإخلاص وادخل في العمل، وإياك أن ترتد عن العمل. أحد الصالحين قيل له تعالى نحضر جنازة فلان، فوقف هنيه، قيل له تعالى لما وقفت؟ قال انتظروا حتى أستحضر النية. طبعا الحتة دي اللي كثير منا نسيها دلوقت، فلان مات لازم نروح نحضر جنازته عشان أصلي أبوه ابنه زميلنا وإن ما رحناش هيعتب علينا، يبقى هو رايح لمين؟ لزميله. لكن تعالى نحضر جنازة فلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حضر جنازة مسلم فصلى عليه عاد بقيراط من الأجر، ومن ظل معها حتى تدفن عاد بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل جبل أحد، رواه البخاري. يبقى انت بقى عاوز تروح تاخذ القيراطين ولا عشان ابو زميلك واخو زميلك وعم زميلك؟ لا، انت تروح لجنازة الفقير وجنازة الغني، جنازة الغريب وجنازة القريب، من تعرفه ومن لا تعرفه، خلص النية. وبعد ما يروح الجنازة والجنازة كانت ثقيلة فابن الميت مش عارف، فيقوم يجي ويخترق الصوف ويروح يسلم عليه، يعني جيت اهو خلي بالك. طب ماشي يا عم الحاج خلاص مش شكرين انتهى. لا، اذهب فاحضر الجنازة لله، تريد الاجر والثواب من الله لا تريد مسحها. إذا تحاسب نفسك قبل العمل وتحاسب نفسك أثناء العمل، ممكن إنسان يجي يصلي الظهر سأو ركعة إذا مخلص لله وثاني ركعة يدخل الرياء، ممكن إنسان جاي يتصدق قال فرصة أنا ما فوتش أسبوع أن لما تصدق بصدقة المسلم في ظل صدقته يوم القيامة أما جيب معايا جنيه عشان أتصدق به بعد الجمعة، فجي حطيده يطلع الجنيه لقى واحد يبصله فطلع 2 جنيه وتصدق ب2، يبقى الجنيه الاول هو فيه مخلص والثاني مالوش حاجه، الثاني رياء. بس هياخد اجر برضه. الناس هيقول والله الرجل ده متصدق، يا سلام والله الرجل ده كل جمعة بيتصدق. ما هو لازم ياخد اجر في الدنيا، ما ينحرمش لا في الدنيا، لازم ياخد اجر. يبقى ده اثناء العمل. وتحاسب نفسك بعد العمل كما ذكرت لك، انت عملت عمل وانتهيت، لا تقول عملت ولا خليت ولا سويت، اسكت واجعله سرا بينك وبين الله. ثامنا واخيرا من اقوال المخلصين، قال ابو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى. قيل لسهل بن عبد الله التستري: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص. قيل: لما؟ قال: لأنه ليس لها فيه نصيب. قال أبو العالية: قال لي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تعمل لغير الله فيكلك الله إلى من عملت له. قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق. قال الربيع بن قتيب: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. قال مجاهد: إن العبد إذا أقبل إلى الله عز وجل بقلبه أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه. قال الجنيد: إن لله عبادا عقلوا، فلما عقلوا عملوا، فلما عملوا أخلصوا، فاستدعاهم الإخلاص إلى أبواب البر أجمع. قال أيوب السختياني: ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. قال مالك بن دينار: قولوا لمن لم يكن صادقا لا تتعب نفسك ولا تتعنى. قال يحيى بن معاذ: لا يصلح من شممت رائحة الرياسة من رأسه. وقال بعضهم: إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخول الخلاء. يعني ينوي بكل ذلك التقرب إلى الله، يأكل لكي يتقوى على العباد، ويشرب لكي يتقوى على العباد، وينام ليستريح ليقنص لقيام الليل أو يستريح لصلاة الفجر، فيكون نومه وأكله وشربه في ميزان حسناته. طب يروح الحمام ينوي ايه؟ ينوي يفرغ الفضلات لكي تصح نفسه فيتمكن من عبادة ربه. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك. وقال عبد الله بن المبارك: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وكان الفضيل يحاسب نفسه ويقول لها: يا مسكين وأنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وبخيل وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. قال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاقلين من طول العبادة. وقال أبو يزيد: لو صفى لي تهليلة واحدة طوال عمري ما باليت بعدها. وأخيرا سؤال يطرح نفسه: كثير من الشباب يقولون أنا بحفظ القرآن ويجي الشيطان يقول لي أنت مرائي، أنا أصلي ويأتيني الشيطان ويقول أنت مرائي، فكيف أدفع الرياء؟ صلي على رسول الله. اعلم يا عبد الله أن الناس في دفع الرياء على أربع مراتب. المرتبة الأولى: إذا جاءه الشيطان وقال له أنت مرائي، جادل الشيطان وناقشه وقال له: لا أنا لست مرائيا وأنا مخلص، وأنت كذاب يا شيطان، وأنت مش عارف إيه، وأعوذ بالله من الشيطان دي، وأقبل على الصلاة. فهذا الذي جادل الشيطان هنيهة يعني دقيقتين أو ثلاثة، فرح الشيطان منه بهذه الدقائق، انه اخذ من العمل ثلاث دقائق. والمرتبة الثانية: رجل جاءه الشيطان وقال انت مرائي، فيقول: لا لست مرائيا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومضى، فيقوم اشتخذ منه نصف دقيقة ففرح بها. والثالث: رجل جاءه الشيطان وقال انت مرائي فلم يلتفت اليه وظل في عبادته. والآخر إذا جاءه الشيطان وقال أنت مراي أسرع في العبادة وأتقنها وحسنها بزيادة وزاد في عبادته ترغيما لأنف الشيطان. ومثل الأربعة كحلقة علم عقدت وجاء أربعة لحضورها فأراد مبتدع أن يصدهم عنه. أول واحد المبتدع قال له طب رحت من ايه؟ ده الشيخ ده ما بيفهمش أي حاجة. يقول له لا ده بيفهم، ده رجل عالم وعارف. يقول لا ولا عالم ولا غير، المهم فضل يتكلم معاه ربع ساعة ثم ذهب إلى حلقة العلم. ففرح المبتدع بأنه عطله عن حلقة العلم كام؟ ربع ساعة. والثاني قال له الشيطان، قال له المبتدع انت رايح تعمل ايه؟ ده راجل ما بيفهمش حاجة ولا عالم ولا تعلم. قال له ابعد عني، روح ده عارف كل حد ومشي. ففرح بأنه خد منه خمس دقائق، عطله خمس دقائق. والثالث قال له تعال تعال انت رايح فين؟ ده الراجل العالم ده ما بيفهمش حاجة. فلم يلتفت اليه ومشى على طول هو ماشي. الرابع اول ما شافه جرى واسرع، اول ما شافه كده جرى واسرع فأدرك ما لم يكن يدركه. قال العلماء فلو عاد المبتدع للأربعة مرة أخرى يروح لمين؟ يكلم الثلاثة لأنه بيطمع فيهم، والرابع ما يروحلوش أبدا لأنه يقول لك أصلا لو كلمته هيسرع فيدرك ما لا يمكن إدراكه. ولذلك جاء أحد العباد إلى عالم فقال له أنا أصلي فيأتيني الشيطان ويقول أنت تطيل في الصلاة رياءك. فقال له العالم إذا جاءك الشيطان فقال لك ذلك فزدها طولا، زدها طولا ترغيما للشيطان. يعني لما تصلي كده الشيطان يقول لك أنت مراد، أنت في الوقت بتطمئن في الصلاة رياء. يقول له ماشي، أنت كنت ناوي تسبح خمس مرات في الركوع وخمسة في السجود، تسبح عشرة في الركوع وعشرة في السجود، أنت هتتصدق بخمسة جنيه. والشيطان يقول لك يا عم هتصدق قدام الناس عشان يقول مش عارف ايه. قل له ماشي وتصدق بعشرة. يقوم انت جاي ماسك الخمسة جنيه عشان تصدق تاني، الشيطان ما يقول لكش حاجة. لو قال لك هتصدق بعشرة يقوم يقول لا لا لا سيبه وتصدق بخمسة احسن. فخلي بالك من الشيطان عاوز يصدك عن العمل. انما واحد يقول ايه والله كان نفسي اخطب بس انا خايف من الرياء. ليه؟ الشيطان صدك عن العمل؟ لا انا كان نفسي اتصدق بس خايف من الرياء. لا تصدق عبد الله. اسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلني واياكم من المخلصين. اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم اجعلنا من المخلصين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم نقص سرائرنا، اللهم نقص سرائرنا، اللهم نقص سرائرنا، وخلص أعمالنا، وخلص أعمالنا. اللهم خشع قلوبنا، خشع قلوبنا، وأذر دمع عيوننا. اللهم اجعلنا من المخبتين الخاشعين، اللهم اجعلنا من المخبتين الخاشعين. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما.